بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. آخر ما وصلنا إليه في درس الأمس هو قوله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ونحن لازلنا في الصيام، في أحكام الصيام. معنى من دخل في فرض موسع حرم قتله، يعني لو كان عليه قضاء واجب ودخل فيه وهو موسع فإنه يحرم قطعه، أما لو كان نافلة فهو بالخيار، يعني فرق بين النافلة والواجب. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها كفريضة الصلاة في أول وقتها وقضاء الصوم قبل ضيق وقته وفعل النذر، فيحرم خروجه من الفرض الذي شرع فيه لغير عذر ولو كان الوقت واسع، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين وقد شرع فيه، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه. بقينا في النفل. شيخ حسام يقول: ولا يلزم في النفل، نعم، ولا قضاء فاسده إلا الحج، يعني لا يلزم في النفل إتمامه، نعم، ولا قضاء فاسده إلا الحج. الحج لو أفسد الحج يلزمه أن يتم أو يقضي فاسده، يمضي في فاسده ومن العام القابل يحرم بالقضاء، يحرم بيقضي ما أفسد، نعم. وقل نعم. ولا يلزم في النفل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح: ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم إتمام النفل، فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك، كما لو دعي إلى وليمة أو حصل شيء يرغبه في الإفطار فإنه يفطر. يعني لو أنه صام نفل، صام الاثنين خميس ونزل به ضيوف وأحب يعني يأخذ بخواطرهم، أو دعي إلى وليمة ولو لم يجب يعني صار في النفس شيء، فإنه له يعني له أن يقطع أي نعم، له أن يفطر، نعم، كما قال لأن الصائم للنافلة أمير نفسه، نعم، لأن الصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. هذا رواه البخاري، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صيام يوم عاشوراء. وكذلك صلاة النافلة له أن يقطعها ولا يلزمه إكمالها ولا قضاء فاسد، ولا يلزم قضاء ما فسد من النفل، فلو أنه صام نافلة ووطئ في أثناء النهار لا يحرم عليه ذلك، لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع، وإذا جامع فليس عليه قضاء ولا كفارة إلا الحج. النفل يلزمه إلا الحج النفل يلزمه إتمامه وإذا أفسده بإجماع. وإذا أفسده بجماع بأن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه المضي في فاسده وإكماله، وعليه ذبح فدية بدنه، وعليه أن يقضي من العام القادم. عليه أن يقضي من العام القادم واجب. طيب، وش التحلل الأول؟ بما يحصل التحلل الأول؟ بما يحصل التحلل الأول، في تحلل أول وفي تحلل نهائي في الحج. هو قال إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي في فاسده حتى يكمل، وعليه الحج من قابل قضاء لهذا الفاسد، ومع هذا عليه بدنة، يعني عليه يسوق ناقة أو جمل بدنة أو بقرة عن سبع. سؤالنا ما زال قائم، بما يحصل التحلل الأول بدل جمر، بما يحصل التحلل. واحد يقول أنا أجيب ونسند له الجواب، تجيب؟ نعم. بس والطواف، طواف الإفاضة والسعي هي مع بعض، فهي ثلاثة أشياء: الطواف، طواف الإفاضة، والسعي تبع إذا لم يكن سعى أولا، أي نعم، والرمي والحلق. إذا فعل الثلاثة حصل التحلل كله، إذا فعل ثنتين حصل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حصل التحلل الأول، إذا طاف ورمى حصل التحلل الأول، إذا فعل الثلاث حصل التحلل كله. فلو حصل جامع زوجته قبل التحلل الأول، قبل أن يفعل ثنتين من الثلاث، يكون حجه فسد ولو وقف بعرفة، يكون حجه فسد، يمضي في فاسده ويقضيه من قابل، ويسوق بدنه، يسوق معه بدنه فدية. نعم، وعليه المضي في فاسده وإكماله، وعليه ذبح فدية بدنه، وعليه أن يقضي من العام القادم. طيب، إذا قضى من العام القادم ومعه زوجة، لأنه إذا كانت طاوعته فسد حجها أيضا قبل التحلل الأول إذا كانت مطاوعة له، وإذا قضي الحج من القابل ووصل محل ما حصلت فيه المواقعة يفترقان. السنة أن يفترقا، أي نعم، لا يحصل بعد مثل ما حصل في الأول، والله المستعان. نعم، عند الآن في أحكام ليلة القدر، في أي ليلة هي، أو في أي ليلة ترجى، في أي الليالي ترجى. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكل وليلة أوتاره سبع. إيش أوتاره؟ ما هي أوتاره؟ 21 23 25 اصبر شوي شوي 25 27 29 أي. تمام. من هو المجاوب؟ من هو اللي جاوب؟ ما شاء الله تمام. نعم جير الجواب له. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة آكد في حصولها وليلة سبع وعشرين, وليلة سبع وعشرين أبلغ أبلغ. نعم. الله سبحانه وتعالى جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر وهي ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى يقينا أن ليلة القدر في رمضان, لكن الله أعلم في أي ليلة, يعني هي في العشر الأواخر, لكن في أي ليلة من العشر الأواخر هذا هو الذي فيه التردد. أرجى الليالي الأوتار وأبلغها ليلة 27. نعم أبلغ الأوتار. نعم. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان. طيب وش يدرينا إن يعني ما هو وجه الدلالة من هاتين الآيتين على أن ليلة القدر في رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, هنا أثبت أنه نزل في ليلة القدر فدل على أن ليلة القدر في رمضان. نعم. هو ما ذكر الآية, يعني ما ذكر الآية التي نصها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, لو ذكرها مع الآيتين تم الاستدلال. نعم. يعني منهم من يقول ليلة القدر ليلة النصف من شعبان, وهذا خطأ. ليلة القدر حتما هي في رمضان لأن الله أنزل القرآن في ليلة القدر, إنا أنزلناه في ليلة القدر, وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, فعلمنا يقينا أن ليلة القدر في رمضان وأن القرآن أنزل في ليلة القدر. أي نعم في رمضان. نعم. وهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان, لكن لم تتجدد في أي لم تتحدث في أي ليلة منه. نعم. وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان حتى يكمل له الأجر والثواب عند الله عز وجل مع إدراك ليلة القدر. يعني الحكمة من إخفائها هو أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان, لو بينت تكاسل المسلم حتى يوافق ليلة وهي ليلة القدر يصليها وخلاص يكفي, يعني يتكاسل, لكن حينما تخفى يجتهد المسلم لعله يوافق ليلة القدر ويكون بهذا قد صدق في طلبه ليلة القدر. الذي يصدق في طلب ليلة القدر يحرص في كل ليلة من ليالي رمضان يرجوها. أين؟ فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فإنه يكون مدركا لليلة القدر يقينا. من اجتهد يعني في ليالي رمضان كلها فإنه يكون مدركا لليلة القدر يقينا. نعم. ويكون قائما لليالي رمضان كلها, فيتكامل له الأجر من الناحيتين, ناحية قيام رمضان كله وناحية إدراكه لليلة القدر. ولكن هذه الليلة لا يتيقن في أي ليالي الشهر هي, هل هي في ليالي العشر الأول الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير؟ هذا لا يتيقن، ولكن التوقع والرجاء يكون في العشر الأواخر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحراها في العشر الأواخر، وكان يعتكف العشر الأواخر، وكان يجتهد في قيام الليل في هذه العشر أكثر من قيامه في أول الشهر طالبا لليلة القدر، فدل على أنها ترجى في ليالي العشر الأواخر. وليلة 27 هي آكد ما يتحرى فيه ليلة القدر لأدلة وردت في ذلك. يعني جزم العوام على أن ليلة القدر ليلة 27 غلط، يعني العوام الآن تجد يعني عندهم جزم أنها ليلة 27، يزدحمون في المسجد أكثر يعني من الليالي الأخرى، وهذا غلط، يعني كأنهم أيقنوا أنها ليلة 27، حتى بعضهم يقول ليلة القدر ويريد ليلة 27. نعم، لكن هي أرجى الليالي. نعم. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في ليلة 27 آكد، ما قال حتما، ما قال يقين، لكنها آكد. ويحتمل أنها أول ليلة من العشر، ويحتمل أنها ليلة واحد وعشرين أول، أو ليلة 23 أو ليلة 27، وهذه آكدها. أول ليلة من العشر تصير 21، أول ليلة من العشر تكون 21، أين؟ أو ليلة 23 أو ليلة 27، يعني وهذه آكدها، أو ليلة 29. نعم. ويدعو فيها بما ورد، ويدعو في ليلة القدر بما يتيسر له من الدعاء ويكثر، لأنها ليلة يستجاب فيها الدعاء، ولكن المستحب أن يكثر من الدعاء بما ورد وبما ورد، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. فيستحب أن يكثر ويكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، ترجى فيها ليلة القدر، لأن العفو عفو الله عز وجل غاية المطالب، عفو الله غاية المطالب، أما قصير النظر فإنه يسأل الدنيا، يسأل من المطالب ما هو دني، ويغفل عن علو الهمة وطلب العفو والمغفرة يوم يلقاه. ما أجمل هذا الدعاء: اللهم إنك عفو، توسل بصفته باسمه الحسن، هو عفو غفور، اللهم إنك عفو تحب العفو، وهذه صفة أخرى أنه يحب سبحانه وتعالى العفو، يحب الخصال العالية، الخصال الكريمة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي نعم. وهذا من أعلى المطالب، من أعلى المطالب وأعلى الهمم، أن يجتهد الشخص في طلب العفو من الله سبحانه. هذا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن لم يغفر لنا ربنا عز وجل نكون من الخاسرين والعياذ بالله. نعم. ويكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. إذا حصل عفو الله لشخص فقد فاز. نعم. بقينا بباب الاعتكاف، أحكام الاعتكاف ما هو وكم مدته وما المقصود بالاعتكاف، كل هذا سنسمع أو يعني نسمعه من خلال عرض ما ورد تحت عنوانه باب الاعتكاف. نعم يا شيخ. باب الاعتكاف. الاعتكاف من توابع شهر رمضان، لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل، وإلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة. يعني الاعتكاف يجوز في سائر السنة، لكن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل. نعم. وإلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة، ولكن في رمضان آكد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر منه، كان يعتكف العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر. والاعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في المكان، فكل من بقي في مكان وداوم الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف. هذا من حيث اللغة. نعم. أما في الشرع فالاعتكاف هو لزوم المسجد والبقاء في المسجد ليلا ونهارا طاعة لله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتفرغ العبد لطاعة الله ولذكر الله ولتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات، وينقطع عن أشغال الدنيا ويتفرغ للعبادة. هذا هو الاعتكاف المشروع، ويستحب في رمضان آكد من غيره، وإلا لو اعتكف في غير شهر رمضان فإنه يكون على أجر أيضا. طيب الاعتكاف وش حكمه؟ مستحب. ها؟ مستحب. سنة. هنا طيب لو أنه ترتب على اعتكافه أنه ضيع أهله، لا. ها؟ ما يجوز. واجب. أي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. بعض الناس يعني يضيع الواجبات التي عليه والالتزامات التي عليه، ويقول أنه يبي يعتكف ويظن أنه وصل الدرجة العالية، بينما الاعتكاف حصل سنة، إذا حصل وكسب إثما، اجترم جريمة في حق من تلزمه مؤونته. أين ها؟ سنة. سنة. تبغى أقول مؤكدة علشان تلزم المسجد وتضيع أهلك؟ نعم. وهو لزوم هذا أخونا صاحبنا من أيام، أسئلته طيبة يدل على حرصه، الله المستعان. نعم. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. مسنون. غير. هذا تعريفه شرعا، لزوم مسجد بنية. بنية. نعم. ما هو لزوم مسجد بغير نية الاعتكاف؟ بنية. نعم. لأن العبادات لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو جلس في المسجد وأطال الجلوس وهو لم ينوي الاعتكاف فليس له أجر الاعتكاف في ذلك، لأنه لم ينوه. والأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، كذلك لو جلس في مكان غير المسجد طاعة لله ينوي به الاعتكاف فهذا بدعة، لأنه في غير مسجد، لأنه ليس في المسجد. أي الاعتكاف يكون في المسجد، ما يكون في زاوية، ما زاوية صوفية أو يعني من المحال التي يتخذها بعض الناس ينعزلون بها عن الناس، لا بد أن يكون في المسجد. والمسجد أيضا تقام فيه الصلوات، وينبغي أيضا أن تقام فيه الجمعة. أي نعم. أه؟ الزاوية تبع المسجد، هي مسجد ولا لا؟ ها؟ ما دام مسجد مسجد، ولو كان تحت مسجد، ولو كان تحت منزل، ها؟ لكن مسجد له محراب وله إمام وله جماعة، فهذا مسجد. أي نعم. هذا مسجد. نعم. والمسلم لا يعتكف في غير المساجد. المسلم لا يعتكف في غير المساجد. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته، ويزعم في هذا أنه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن الناس، لكنه يفعل محرما بترك صلاة الجماعة، فلذلك الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد. نعم. والاعتكاف لا بد أن يتوفر فيه نية لطاعة الله، بأن يكون المقصود منه طاعة الله سبحانه وتعالى. بأن يكون المقصود منه طاعة الله، يعني طاعة منصوبة به، يكون خبر، يكون متصرفة من كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، طاعة الله تعالى. أم ترى إخواننا أهل اللغة يعيبوننا بأن ما نعرف نلحن في القراءة، الله المستعان. نعم. أما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء والسمعة، أو يقصد منه الابتعاد عن الناس أو الانعزال عن الناس، وهو لم يقصد بذلك الطاعة والأجر والثواب، فهذا لا يسمى اعتكافا، والاعتكاف مسنون وليس بواجب، وإنما هو مستحب. ما في تأكيد يا أخوي. نعم. ويصح بلا صوم. الاعتكاف مع الصيام أفضل، وإن اعتكف وهو مفطر فلا بأس، ويحصل على يعني في غير رمضان. ويحصل على أجر الاعتكاف. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. ومعلوم نذر في الجاهلية، أن عمر في الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه؟ قال ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. نعم. ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام. أي نعم. ويلزمان بالنذر، ويلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر. أيضا لما يقول إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة في المسجد الحرام، ليس يعني حتما أن تكون من ليالي رمضان، أي ليلة. نعم. ويلزمان ما هما؟ ويلزمان بالنذر، ويلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر. يلزمان الاعتكاف والصوم مع الصوم بالنذر. فإذا نذر أن يعتكف وهو صائم فإنه يلزمه الأمران، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والاعتكاف طاعة والصيام طاعة، قد نذرهما فيلزمانه بالنذر، يعني يتأكد لزومهما. نعم. ولا يصح إلا إن كان مستحب فهو يجب. نعم، بالنذر. نعم، النذر واجب الوفاء به. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. يجمع فيه. نعم. لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يصح في مسجد مهجور لئلا تفوته صلاة الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإنه بين أمرين: الأمر الأول إما أنه يبقى في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة، وهذا حرام فلا يفعل محرما، وهو ترك الجماعة لأجل تحصيل مستحب وهو الاعتكاف. مثله اللي يؤذون المصلين, يؤذون إخوانهم ليصلي في الروضة ركعتين, حصل مستحب واكتسب إثما. كل المسلم على المسلم حرام, إهانته أذيته يعني هذه حرام. صلى ركعتين حصل أجر استحباب. أي نعم, مثل من يزاحم على يعني الزيارة أو يزاحم على دخول المسجد ولا يعتبر إخوانه, يعني ربما أنه يهينهم بالدفع ويهينهم بحذائه, وكأنه نسأل الله العفو والعافية يرى في نفسه أنه لا يوجد أو لا يعبد الله إلا هو. هذا خطأ, ولا يحصل من كثير. يعني إذا أردت أن تعرف الصورة تماما فصلي الجمعة أمام باب السلام, عند باب السلام صلي الجمعة هناك, ثم بعد صلاة الجمعة انظر ماذا يحدث من الصخب ومن يعني التدافع, حتى يأتي الإنسان قد رفع رأسه لا يدري من يطأ, لا يدري من يعني أين يضع رجله. هذا يعني يعتبر الحقيقة جاهل. هو آخر ما يحصل عليه يحصل على أجر الزيارة وهي سنة. أي نعم, لكنه آذى إخوانه واكتسب إثما لا يعني يتخرج من هذا الإثم إلا أن يسامحه. متى يسامح؟ يوم القيامة, الله المستعان, يأخذ من حسناته. نعم. والأمر الثاني أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت, وهذا يفوت عليه الاعتكاف. أي نعم, ما هو معتكف إذا صار كل وقت يخرج, أصبح يعني غير روحته جيته تقطع عليه الاعتكاف. نعم. إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. يعني يجوز أن تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها. ليه؟ لأنه لا تجب عليها الجماعة, لا يجب عليها صلاة الجماعة, صلي في مكان معتكفها. إلا المرأة فيصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كانت تصلى فيه صلاة الجماعة أو لا تصلى فيه صلاة الجماعة, إلا مصلى بيتها فلا تعتكف فيه, لأنه لا يسمى مسجدا وإنما يسمى مصلى, فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب, والله تعالى أعلم. نعم. فمما تقدم بيانه في أحكام الاعتكاف وأنه يشترط في صحته أن يكون في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه صلاة الجماعة, نأخذ من ذلك أن الخلوة التي تقطع عن الصلاة عن صلاة الجمعة والجماعة أنها خلوة غير مشروعة. أي مثل خلاوي الصوفية. نعم, كما عليه بعض المبتدعة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة, فقال هو في النار. نعم, ليش هو في النار؟ لأنه لا يشهد الجمعة والجماعة. نعم, فالانقطاع هذا يدل على وجوب الجمعة والجماعة بخلاف من قال إنها سنة. نعم, فالانقطاع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم أن هذا المنقطع يخلو لذكر الله عز وجل في زاوية أو خلوة أو في خلوة أو في بيت مما يفعله المبتدعة أن هذا أمر خارج عما شرعه الله سبحانه وتعالى, وهو أمر محرم وليس عبادة لله عز وجل, فإن عبادة الله عز وجل تكون في بيوته. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة المؤمنين أنهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنها إما لكسل وإما بحجة أنهم يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارى. فهذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين ويحصل بها الانعزال عن مجتمع المسلمين فإنها خلوة مبتدعة. خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير مأجور. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإن لزوم الجمعة والجماعة وعمارة بيوت الله وعمارة بيوت الله بالذكر وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله. نعم، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة رجلا معلقا قلبه في المساجد. أين أن مصوب بأن من السبعة رجلا معلقا قلبه في المساجد، يعني يحب المساجد ويألفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها إما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة، هذا يعني في العمارة المعنوية، وكذلك يتناول العمارة الحسية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني ما يخشى دول الغرب أو يخشى الكفار أو يخشى اليهود. لو كان يخشى اليهود ما عمر المساجد، اليهود ما يبون المساجد، يهدمون المساجد. الكفار كلهم لا يعجبهم أن شخصا أو أن أحدا أو أن حكومة تعتني بالمساجد، بل الذي يعجبهم يعني أن تهدم هذه المساجد. فالذي يعتني بالمساجد ويعمرها هذا دليل على أنه لا يخشى إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى متحققة في القرآن متحققة، فعسى أن يكونوا من المهتدين. ومن عمرها حسيا فهو قريب من عمرانها معنويا. نعم. فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها إما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة وإما بدعوى أنهم في عبادة وأنهم في خلوة مع الله عز وجل، كلا الطرفين عاصيا لله ورسوله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم نسأل الله العفو والعافية تقام الصلاة وهو يهز رأسه: الله الله الله الله، ما يقوم معه. تقام الصلاة ما يقوم مع الجماعة. أي نعم. ومن أنكر عليه أنكر عليه، يقال دعه وصل. الله المستعان، ضلال. نعم. ومن نذره، يعني الاعتكاف، ومن نذره أو الصلاة في مسجد أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لم يلزمه فيه. أي نعم. من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد. بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجمعة الجماعة. صلاة الجماعة، لأن المساجد غير الثلاثة لا ميزة لبعضها على بعض. على بعض، والذي يخصص مسجدا منها ويزعم أن فيه فضيلة على غيره وهو لم يفضله الله على غيره يكون مبتدعا. فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان، فإن نذر الاعتكاف في مسجد فلا شك أن النذر يلزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن لا يتعين عليه في المكان أو في المسجد الذي نذر، وهو ليس له ميزة شرعية، بل يؤديه في أي مكان من المساجد التي يصلي فيها المسلمون، ويكفيه ذلك إلا المساجد الثلاثة، فإن الله ميزها وخصها على غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصلاة فيها أو الاعتكاف فيها له مزية على غيره من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. خير من ألف صلاة فيما سواه، حتى مسجد قباء خير من ألف صلاة حتى في مسجد قباء. فلو نذر أن يعتكف في مسجد قباء فإنه يعتكف في المسجد النبوي. هنا وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء أن صلاة إلا المسجد النبوي صلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فيما سواه من المساجد، يعني يكون خير من الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ 10,000. 1,000 تضربها في 10 تصير 100,000. فيما سواه من المساجد يعني غير المسجد النبوي، هذا على قول بعض أهل العلم. نعم. وجاء أن صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. لكن هذا يلاحظ أنك إذا صليت في المسجد الحرام صلاة تكون 100,000، هذا لا يجزئ عن الصلوات، يعني تقول خلاص أنا صليت الظهر فأنا أترك 100,000 صلاة أو تكفي عن 100,000 صلاة ظهر تركتها. لا، هي يعني هذا لا يكون بديلا عن غيره، إنما هذا أجره، هذا لابد أن يتنبه لها. يعني قد يأتي الشيطان ويعني يوسوس للشخص ويقول يعني اترك الصلاة وإذا يسر الله لك اذهب إلى المسجد الحرام وصل، يعني الصلاة 100,000 خلاص تكفي، سددت الدين اللي عليك. الله المستعان، هذا ما يكفي. كيف؟ مكسب، لكن ما يصلح هذا. هذا خسارة. لا، يعني كل صلاة بحد ذاتها يعني. نعم، ما لا تجزئ عن الصلاة الأخرى، لكن هي تعد يعني 100,000 صلاة فيما سواه. نعم نعم نعم، ما تغني عن المداومة على الصلوات الأخرى. أي نعم. والعمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، لكن ما تغني عن حجة الإسلام. نعم، استنباط جيد. نعم. العمرة إيش؟ ما تغني عن الأخرى. إيه نعم. العمرة زيارة. العمرة زيارة. عندما الحج فرض. مش يدريك العمرة أيضا واجبة. إيش؟ هي زيارة. والحج والحج زيارة. والحج والحج زيارة. زيارة بس فرض. إذن العمرة فرض. إيه؟ أنا بمسكك منين ما رحت. على كل حال بعض العلماء يقول إن العمرة ليست يعني ليست واجبة إنما هي مسنونة، إنما الصحيح أن العمرة والحج كل منهما واجب في العمر مرة. أي نعم. نعم. وجاء أن صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه، فهذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من براثن اليهود. نعم. فهذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في واحد منها فإنه يلزمه أن يعتكف فيه، لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد، ولأنها يشرع السفر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هنا يعني مستثنى، لكن وين المستثنى منه؟ تقدير المستثنى منه مكان نيط به عبادة، بقعة نيط بها عبادة، أو مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة. نيط يعني علق. ليش نقول الكلام؟ ليش نقدر المستثنى منه بهذه العبارة؟ لماذا؟ حتى لا يقال أن يرد على هذا السفر من أجل التجارة، السفر من أجل الجهاد، السفر من أجل يعني العلم، طلب العلم، من أجل صلة الرحم، من أجل يعني هذه الأسفار لا ترد على هذا حتى نقول أنها ممنوعة. لكن إذا قدرنا المستثنى منه أنه لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، فالمسجد الحرام نيط به الحج، لا يصح إلا به، الطواف لا يصح إلا بالكعبة، علق بالكعبة نيط به، أو نيط به مزيد فضل عبادة في مسجد هذا بألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة، فهذا نيط به مزيد فضل عبادة. فحي سفر بنية العبادة لا يجوز إلا للثلاثة المساجد بنية العبادة، أي نعم، لا لقبر ولا لغيره. نعم. فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فإنها إذا نذر الاعتكاف فيها فإنه يلزمه ذلك، فلو اعتكف في غيرها من المساجد لم يجزئه هذا الاعتكاف. وهذه المساجد الثلاثة تتفاضل، فأفضلها المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى. وإن عين الأفضل لم يجزئ فيما دونه. لم يجز أو لم إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي لا يجزئه أن يصلي في المسجد الأقصى. وهكذا في المسجد الحرام، لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه أن يصلي في المسجد النبوي، ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام. نعم. فإذا نذر الصلاة والاعتكاف في المسجد المفضول من هذه المساجد الثلاثة أجزأه في الفاضل، في المسجد الفاضل. نعم. فلو مثلا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل. نعم. ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، أما العكس فليس كذلك. أما العكس فليس كذلك. نعم. فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام في المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى، لأنه إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه ولا يجزئه في المسجد المفضول. أما من نذر أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد غير الثلاثة فإنه يجزئه في كل مسجد من المساجد ولا ميزة لبعضها على بعض. نعم. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. من نذر الاعتكاف مدة معينة كأن نذر الاعتكاف في الشهر في العشر الأواخر من رمضان فهذا زمن معين بالأيام ومعين بالشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى. قبل ليلته الأولى، مثل قبل ليلة 21 يعني يوم 20 يعني إذا انتهى يوم 20 دخلت ليلة 21، الليلة قبل اليوم يعني دخل قبل مع غروب الشمس ليلة 21 والليلة تسبق اليوم. نعم. فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 21، أي يلزمه أن يدخل معتكفه في مساء اليوم 20 قبل غروب الشمس لأجل أن يستكمل المدة، لأن الأيام تبدأ بلياليها، ولا يخرج من معتكفه إلا في ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف سبق أنه هو البقاء والمكث ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهذا يتنافى مع الخروج من المعتكف، لأنه إذا خرج من معتكفه فات عليه مدة ترك الاعتكاف فيها إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة ومثل الوضوء ومثل إحضار الطعام والشراب لمن لم يكن عنده أحد يحضر له ذلك. ويكون خروج جزاك الله خير. نعم. ويكون خروجه بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك، فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه. أي نعم. يخرج ليقضي الحاجة، يخرج ليتوضأ، نعم، يخرج إذا كان ما أحد يأتيه بطعام لما لا بد له منه. أي نعم. وأحسن أنه أيضا يشتري الطعام ويرجع، لا بأس أن يأكله في المعتكف. نعم يا شيخ. ما هو لازم، يصح أن يكون أقله ساعة، يوم وليلة يصح اعتكاف يوم وليلة، لكن الاعتكاف نعم المشهور والاعتكاف في رمضان هو اعتكاف العشر الأواخر، سواء كانت 9 أو كانت 10، تم الشهر وصارت 10. أي نعم. هو ينفع لكن ما اعتكف العشر الأواخر، لم يعتكف العشر الأواخر، اعتكف 4 ليال 5 ليال. نعم. بقدر نيته. نعم. لكن من أراد أن يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يعتكف العشر الأواخر من أولها، ما في شك. نعم. أه؟ كيف؟ أي إذا انتهى يوم 20، إذا غرب الشمس يوم 20، غروب الشمس يوم 20 يكون في معتكفه. العشر لا, لا ليس يعني المسنون أو المؤكد هو الاعتكاف عشر، العشر الأواخر من شهر رمضان، آخر ما كان عليه، آخر ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف العشر الأواخر، نعم، من رمضان. ويجوز أن يعتكف يعني من شوال أو يعتكف، أي نعم يجوز في أي وقت الاعتكاف، لكن الاعتكاف يعني الاعتكاف الذي اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يندب إليه هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، يعني يشترطه عند الاعتكاف. لا يعود المعتكف مريضا وإن كانت عيادة المريض مستحبة، ولا يشهد جنازة وإن كان تشييع الجنازة مستحبا، لأن ما هو فيه وهو الاعتكاف أهم مما يخرج إليه، ولأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف إلا إذا اشترط ذلك عند البداية أنه يعود المريض ويشهد الجنازة فلا بأس. يعني يشترط يقول الله يعني بنيتي يقول إلا أن أعود جنازة وأعود مريضا وأشهد جنازة، نعم. وكذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف الخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة، فخروجه للجمعة أيضا لا يضر الاعتكاف، لأنه في حكم المستثنى شرعا، ولأن تركه للجمعة أمر محرم، فلا يرتكب محرما من أجل تحصيل عبادة مستحبة. هذه قاعدة، لا يرتكب محرما من أجل تحصيل عبادة مستحبة، ومن المحرمات أذية المسلمين، بل هي يعني من الدواوين التي لا يترك الله منها شيء من المظالم، من دواوين الظلم الثلاثة التي لا يترك الله منها شيء. الديوان الأول لا يغفره الله إلا بالتوبة، والديوان الثاني لا يترك الله منه شيئا بل يحاسب الظالم به إلا إذا تخلص منه وخرج منه. وأما الديوان الثالث فهو ظلم العبد لنفسه، تقصيره، كسله بالواجب أو تساهله في بعض المكروهات، فهذا موكول إلى الله عز وجل إذا كان من أهل التوحيد، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، نعم. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، نعم. إذا وطئ امرأته في فرجها فسد اعتكافه، سواء كان اعتكافه منذورا أو غير منذور، وذلك لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع. فقوله ولا تباشروهن كناية عن الجماع، وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس، لأن هذا مدعاة إلى الجماع، وأيضا فيه إشغال وقضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف. أكمل الشيخ حسام. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يا أخي نحن في درس. نعم. هذا ما ينبغي. نعم. هذا ما ينبغي أن يشتغل به المعتكف، أن يشتغل بالقرب بجميع أنواعها من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في آيات الله عز وجل، فيكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك، وعليه أن يتجنب ما لا يعنيه، فلا يدخل في أمور الدنيا